إذا عصيت الليث بن سعد حتى سمع به الخليفة العباسي المنصور، فاستدعاه ليقابله في بيت المقدس. وكان للمنصور ولع بالعلم والأدب، وناظره المنصور فأعجب به، فعرض عليه الولاية أو القضاء، إلا أن الإمام الليث رفض واعتذر للخليفة، وأجزل له المنصور العطاء، فوزع الليث كل ما أخذه على المحتاجين قبل أن يبرح، وعاد إلى مصر في موكب فخم عظيم يصحبه ثناء المنصور عليه. ولقد نصح المنصور لأهل العلم في العراق وسائر الأمصار أن يذهبوا إلى الفسطاط فيتلقوا عن هذا الفقيه المصري الشاب الذي لم يلق المنصور أفقه منه بالشريعة ولا أحفظ منه للحديث. ثم إن المنصور أرسل إلى والي مصر وقاضيها أن يستشير الليث بن سعد في كل أمورهم، واشتد على بعض الفقهاء العرب أن يضع المنصور أحد الموالي في هذه المكانة فوق الوالي العربي والقاضي العربي، فأخذوا يكيدون لليث بن سعد حسدا من عند أنفسهم. يا مولانا أمير المؤمنين، إن الليث قد تجاوز الوالي ويتعامل وكأنه هو الوالي. هكذا إذن، وكيف ذلك يا رجل؟ يبدو يا مولانا أنه طامع في السلطة. اجلس اجلس أيها الرجل حتى تسمع. أمرك يا سيدي. أيها الكاتب. لبيك سيدي أمير المؤمنين. ما بال هؤلاء القوم يكيدون لليث؟ لا أعلم يا سيدي. يحاول بعضهم أن يوغر صدري ضد الليث، محاولا أن يصور لي أن الليث يتعالى على الوالي وعلي أنا. وهل يفعل الليث ذلك يا سيدي الخليفة؟ كلا كلا بالطبع أيها الكاتب، الليث لا يفعل ذلك، ولقد عرضت عليه الولاية فرفضها، ولو كان من هؤلاء لما رفض الولاية وقبلها. أو أنه يستغل رضا مولانا الخليفة المنصور عنه؟ كلا كلا، أنا أعلم الليث وأعلمهم جيدا. اكتب أيها الكاتب ما سأمليه عليك. أمرك يا سيدي. ليعلم الكافة وينشر ذلك على الملأ، إن الليث بن سعد هو أعلم رجال عصره بالشريعة واللغة والشعر، وهو أكثرهم تحريا للعدل وتوقيا للشبهات، تحرجا وعفة. تحرجا وعفة. ومن أجل ذلك فقد نصبته كبيرا للديار المصرية ورئيسها، بحيث لا يقضى في مصر شيء إلا بمشورته، وليصبح الوالي والقاضي تحت إمرته ومشورته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا أبا الحارث. نعم. لي عندك حاجة. لبيك يا سيدي، بل هو أمر وليس حاجة، أطلب ما شئت. أنا تاجر وقد أعسرت يا سيدي، ولم أستطع سداد ديني، وإن لم أقم بسداده في موعده فلن يتعامل معي تجار الفسطاط أو غيرهم. في أي شيء تتاجر؟ في الفاكهة. اذهب إلى ضيعتي في قرقشندة فخذ منها ما تحتاج إليه في تجارتك من فاكهة، ولا تسدد ثمنها إلا بعد أن تبيعها. جزاك الله يا أبا الحارث، جزاك الله خيرا. قل لي كم دينك؟ 1000 دينار. يا عبد الله بن صالح. نعم يا سيدي. اقترب. كم معك من المال المتبقي من بيع عسل الضيعة؟ 1600 دينار يا سيدي. أبقي لنا 100 دينار، وهات 1500 أعطيها لهذا الرجل الكريم، فهي دين علينا له. ها هو المال يا سيدي. هذا كثير، هذا كثير يا أبا الحارث. يا سيدي هذا حقك، وهو مال الله، ونحن مستخلفون فيه. شكرا لك، شكرا لك يا سيدي، بإذنك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لك يا يمن؟ ماذا بك؟ اجلس يا زوجي ولا تخف، فأنا بخير والحمد لله. ولكن سجى قالت لي إنك كنت متعبة. كنت متعبة بعض الشيء، والآن أشعر بتحسن والحمد لله. شفاك الله وعفاك. يا سجى، يا سجى. لبيك يا سيدي أبا الحارث. هاتي عسل نحل لسيدتك. يا أبا الحارث، هل كل تعب أخذ له عسل النحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. هاتي عسل النحل يا سجى وأمري إلى الله. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل ويتداوى به، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعق العسل 3 غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم بلاء. اذهب أنت وسأتناول عسل النحل وسوف أشفى بإذن الله. هيا اذهب حتى لا تتأخر على مجلسك في الجامع الكبير. وأراك على خير بعد الظهر إن شاء الله. في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. صدق الله العظيم. والرهو هنا يا أحبائي المشي في سكون. وعنه قال ابن عباس: الرهو طريقا، وهو ما يكمل المعنى. وقال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر المسامير التي دسرت بها السفينة، ضربت فيها، شدت بها. هذا قولك يا ابن لهيعة وقول البعض. وما قولك أنت يا أبا الحارث في تفسير تلك الآية؟ الدسار هو خيط من ليف تشد به ألواح السفينة. كان الليث بن سعد عالما ومفسرا وفقيها. يقول الفقيه المحدث المصري ابن بكير: ما رأيت أحدا أكمل من الليث، كان عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الشعر وحسن الذاكرة.